قد تقدم أن من أولد فقد صار جنبا، وأن الجنب يكون بالإنزال أو بالإلاج، وهذا ما فهمه أهل الفقه والنظر وأئمة اللغة. وقد قال الله جل وعلا: وإن كنتم جنبا فاطهروا. فقد أوجب الله جل وعلا الغسل من الجنابة، فإذا جامع فقد صار جنبا، كما أنه لو أنزل ولم يجامع صار جنبا.